الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو إليه أدعو وإليه متاب. عليه توكلت وإليه متاب. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. فلما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. ولم يذكر الحكم من شرطية، ولم يذكر الجواب الشرط على عادة البخاري رحمه الله، ليعرف ليتأمل طالب العلم الجواب من الأدلة. والتقدير: من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر أو فهو كافر، لقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فمن جحد شيئا من الأسماء والصفات فهو كافر، بخلاف المتأول. المتأول له شبهة، أما الجحد فهو كافر. فمثلا قول الله: الرحمن العرش استوى. من أنكر هذه الآية وجحدها كفر، لأنه مكذب لله. أما من أقر بها ولكنه تأول للاستواء بمعنى الاستيلاء، فهذا متأول له شبهة فلا يكفر. فرق بين الجاحد والمتأول. هذا الباب: من جحد شيئا من الأسماء والصفات يعني فقد كفر أو فهو كافر. والدليل قول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. لأن قريش أنكر الرحمن، فأنزل الله: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، يعني قل هو ربي الرحمن سبحانه وتعالى من أسماءه. والله قل هو ربي لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، عليه توكلت اعتمدت وفوضت أمري إليه وإليه متاب، إليه المرجع والمآب. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا الحديث قول علي مروي بالمعنى. وفي البخاري: أتحبون، حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وسبب هذه المقالة أنه كثر القصاص والوعاظ في زمن علي رضي الله عنه، فكانوا يحدثون بأحاديث وأشياء لا تبلغها عقول الناس، ينكرونها، فيكون سببا في تكذيبهم وردهم للحديث. فقال علي رضي الله عنه: هذه المقالة، حدث الناس بما يعرفون، يعني في دينهم، في الدين ما يتعلق بالدين وأحكامه، وفي بيان الحلال والحرام وما يحتاجه الناس، ولا تحدثهم بشيء تنكره عقولهم فلا يصدق، وربما أدى ذلك إلى تكذيبهم وردهم للأحاديث. ولهذا قال يا رسول: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. قالوا: ما فرق هؤلاء؟ استفهام من ابن عباس لأصحابه، يقول: ما فرق هؤلاء؟ يعني هؤلاء الذين ما فرقهم، يعني خوفهم حينما تتلى الأحكام، فإنهم يكون عندهم خوف وخشية لله عز وجل، وإذا تلت عليهم آيات الصفات انتفضوا استنكارا لها. يعني أنه ليس هذا الواجب، والواجب الإيمان بالمحكم، الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم. يعني ما فرقوا هؤلاء؟ ما خافوا هؤلاء؟ يجدون يحصل عندهم الخوف والرقة والخشية عند المحكم ويهلكون عند المتشابه فلا يؤمنون به. والواجب التسليم والإيمان بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يجب على الإنسان أن يؤمن، أن يسلم، وأن يؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أنه يعمل بالأحكام ويكون عنده رقة وخوف من الله عز وجل فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. فكذلك آية الصفات ونص الصفات يجب عليه أن يؤمن وأن يسلم وأن يؤمن بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نص الصفات وأن يؤمن بها. يعني أن هذا هؤلاء لم يؤمنوا الإيمان الواجب، فإن الإيمان الواجب أن يؤمن الإنسان بما جاء عن الله على مراد الله، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله. ما فرقوا هؤلاء، يعني ما خوف هؤلاء يجدون رقة وخشية عند المحكم وعند نصوص الصفات يستنكرون فلا يؤمنون الإيمان الواجب. والواجب على الإنسان أن يسلم وأن يؤمن بالصفات وأن يعمل بالمحكم، النصوص المحكمة يعمل بها ونصوص الصفات والمتشابه يقول آمنت بالله ويرد المتشابه إلى المحكم ويؤمن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات والأسماء. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكر الرحمن فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن. وذلك في صلح الحديبية لما تم الصلح وأريد كتابة الكتاب وكتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا نعرف الرحمن ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال الصحابة يا رسول نقاتلهم ولا، فقال النبي لا امسحوا واكتبوا ما يريدون، كتبوا باسمك اللهم. ولما كتب هذا ما صلى عليه محمد رسول الله قالوا لا ما لو نعلم انك رسول الله ما قتلناك ولكن اسمك واسم ابيك اكتب هذا ما صلى عليه محمد بن عبد الله. فشق ذلك على الصحابة قال رسول الله نقاتلهم، فقال لا امسحوا واكتبوا محمد بن عبد الله. فالنبي تنازل عن هذه المصلحة التي تترتب على هذه المصلحة العظمى حتى شق ذلك على الصحابة، لكن صارت العاقبة حميدة. ولهذا لما حصل نزاع في بين علي ومعاوية قال بعض الصحابة أيونا اتهموا الرأي اتهموا رأيكم، فلو رأيتني يوم أبي جندل ولو أقدر أن أرد على رسول الأمر لرددت عليه. لأنه شق ذلك على الصحابة كيف نتنازل. قال عمر لماذا نعطي الدنيا في ديننا، ألس على الحق وهم على الباطل؟ فقالوا قال النبي قال بلى. قال يا رسول الله كيف نعطي الدنيا في ديننا، لماذا لا نقاتلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولا يضيعني. ثم لم يصبر عمر وذهب إلى أبي بكر قال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال ألسنا على الباطل؟ قال بلى. قال فلماذا نعطي العطية في ديننا، فلماذا نعطي الدنيا في ديننا، لماذا لا نقاتلهم؟ أبو بكر ما كان حاضر فقال مثل ما قالت النبي صلى الله عليه وسلم انظر أعلن. فقال إنه رسول الله ولا يضيع وجاء وزاد فاستمسك بغرزه. ثم بعد ذلك صارت العاقبة حميدة وسماه الله فتحا إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وضعت الحرب أوزارها، اختلط المشركون بالمسلمين وسمعوا القرآن وأسلم عدد كثير وتفرغ النبي لفتح خيبر. ثم بعد سنتين نقضوا العهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في عقر داره وفتح مكة. عمر بعد ذلك ندم وقال عملت لذلك أعمالا، يعني اعتراضي على النبي صلى الله عليه وسلم عمل أعمالا صالحة ولعله تكفرت. كيف اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك قال بعضهم قال لما حصل الخلاف بين علي ومعاوية قال اتهموا الرأي اتهموا رأيكم أيها الناس، فلو رأيتني يوم أبي جندل اللي جاء يرصف في قيوده يكتب الكتاب لو قدرت أن أرد على النبي صلى الله عليه وسلم لردت لكن ما أقدر. ثم تبين ذلك أن رأيه هو الخطأ وأن الخير فيما اختاره الله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول اتهموا الرأي لما في الحرب التي بين علي وبين معاوية يتهم الإنسان رأيه ما يصر على رأيه. ولما نزلت سمعت قريش يذكر الرحمن قالت أنكر الرحمن فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن إن يجحدون، دل على أن من جحد شيء من الأسماء والصفات فهو كافر. سمع. ها هذا هو الأصل إذا كان له شبهة، لأن له شبهة الشبهة يعني يضرب بها التكفير إذا كان لها يعني إذا كانت الشبهة يعني لها حظ يعني من النظر يعني الشبهة تؤثر عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. يعني من جحد شيء من الأسماء والصفات لا يكون مؤمنا، يعني ينتفي الإيمان، ينتفي عدم الإيمان إذا جحد شيء من الأسماء والصفات. أخذ من الآية وهم يكفرون بالرحمن، من جحد شيء من الأسماء والصفات فليس بمؤمن. نعم، ولهذا باب المؤلف باب ما جحد شيء من الأسماء والصفات يعني فقد كفر. نعم حسنا. قال الثانية تفسير آية الرعد وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. نعم. قال الثالثة ترك الحديث بما لا يفهم السامع. حدث لا ثم يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله. نعم. قول علي رضي الله عنه. نعم. قال الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. أتريدون أو المنكر أتريدون أن يكذب الله ورسوله أو تحبون. نعم. قال الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. نعم، يعني ما فرقه لا يجدون دقة عند محكمه ويكون عند متشابه وأنه هلكه وأنه هلكه. قول ابن عباس إيش؟ لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. كذا أهلكه عندكم ها يهلكون. نعم. طيب سم حسنا عليك. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ قول ابن عباس ويهلكون عند متشابه، فليؤخذ من هذا أن نصوص الصفات من المتشابه؟ لا ليس متشابه، لكن سماه متشابه يعني بكونها الآن يعني غير معلوم المعنى بالنسبة إليه، يعني هو واضح المعنى لكن كونه الآن النصوص المحكمة يؤمن بها ولا يجد شيئا، فإذا جاءت نصوص الصفات هلك أو أنكرها ظنا منه أنها يعني غير واضحة المعنى سماه بها بالنسبة إليه، ولا هي واضحة المعنى. نعم.